لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ما زال السياق في بيان مساوئ المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك مساوئ آبائهم وتذكير بما فعله آباؤهم، لأن المعاصرين رضوا بما فعل آباؤهم فنسب إليهم ما فعله آباؤهم، لأن الراضي بالكفر أو بالقتل كأنه قاتل، كأنه كافر، راضي بالكفر كافر. فيقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك آباؤهم. إذ أخذنا ميثاقكم أي ميثاق آبائكم أيها المعاصرون. ما هو الميثاق؟ بينه بقوله: لا تسفكون دماءكم. وقدر المصنف القول، قال: وقلنا لا تسفكوا دماءكم، كأن جملة لا تسفكون مقول قول محذوف، قدر المصنف بقوله قلنا. فهذه من جملة المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل المتقدمين، أن أخذ عليهم ألا يسفكوا دماءهم. قال المؤلف في تفسير: لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا. فسفك الدم ليس المراد أن يسفك الشخص دم نفسه، لا تسفكون دماءكم، إنما المراد لا يسفك بعضكم دم بعض. اليهودي لا يسفك دم يهودي، فأخذ الله الميثاق على بني إسرائيل على أن لا يقتل بعضهم بعضا. هذا الميثاق الأول. الميثاق الثاني: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وإخراج النفس أن يخرج بعضهم بعضا، مثل سفك الدم هناك ليس المراد أن يسفك الشخص دم نفسه التي بين جنبيه، إنما دم أخيه. سبق نظير هذا في قصة عباية بن العجل: اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم، يعني يقتلوا بعضكم بعضا. كذلك: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال المؤلف: لا يخرج بعضكم بعضا من داره. فهذان ميثاقان، وفي ضمن ذلك ميثاقان آخران يفهمان من الآية التالية، فهي أربعة مواثيق. فنص الله على ميثاقين هنا في هذه الآية، وميثاقان آخران فهم من السياق التالي، وهما: ألا يظاهر بعضهم على بعض، أي لا يعاون بعضهم يعاون أشخاصا على قومه. فلا يأتي اليهودي مثلا برجل من العرب يظاهره على يهودي، وهذا سيأتي ذكره في الآية التالية: تظاهرون عليهم بإثم العدوان. وأما الميثاق الرابع وهو المذكور في قوله: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، والمراد به أنه إذا أسر رجل من بني إسرائيل فكان الميثاق أن يفك أسره، بأن يدفع مثلا لمن أسره فداءه حتى يخرج من الأسر. فهذه أربعة مواثيق، هل وفوا بها عن المعاصرين أو لم يفوا؟ سيأتي في الآية التالية بيان ذلك. لكن قال هنا: ثم أقررتم، أي أقر آباؤكم، لأن الميثاق وقع الآباء. قال المؤلف في تفسير الإقرار: قبلتم ذلك الميثاق. فليس الإقرار هنا إقرارا قوليا، إنما إقرار قلبي. فسره المؤلف بقوله: قبلتم ذلك الميثاق، هو إقرار مجازي عن الرضا. قال: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني والحال أنكم تشهدون على أنفسكم بهذا الإقرار. والشهادة والإقرار معا واحد في هذه الجملة، جملة حالية مؤكدة لعاملها، مثل: لا تعثوا في الأرض مفسدين. فشهادة المرء على نفسه إقرار. وهذا إن قلنا إن الإقرار هنا والشهادة كله في المتقدمين من بني إسرائيل، منهم من يجعل الإقرار من الآباء والشهادة من الأخلاف، شهدوا على إقرار الأسلاف. وعلى هذا تكون هذه الجملة ليس جملة حالية بل جملة معطوفة، فالإقرار وقع من الآباء والشهادة وقعت من الأخلاف المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نظير ما سبق بقوله: ثم توليتم وأنتم معرضون، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ممن وقع التولي ومن وقع الإعراض، هل وقع من شخص واحد أو من اثنين؟ كذلك يكون الإقرار والشهادة. قال الله جل وعلا: ثم أنتم، أي أيها المعاصرون، بعد أن ذكر الميثاق الذي كان على آبائهم وهو ميثاق عليهم أيضا للمعاصرين أن يتمسكوا بما كان عليه آباؤهم من دين، لكنهم ما وفوا بذلك أو وفوا ببعضه وكفروا ببعضه، فكانت المواثيق أربعة كما سبق، فوفوا بواحد وتركوا ثلاثة كما ذكر الله جل وعلا هنا. قال: ثم أنتم، أي أيها المعاصرون، أنه قال هؤلاء، والإشارة بهؤلاء لا تكون إلا لمعاصرين لا المتقدمين. قال: ثم أنتم هؤلاء. قال المؤلف: يا هؤلاء، إشارة إلى إعراب هؤلاء، ما موقع من إعراب. المؤلف يختار أنها منادى، حرف النداء محذوف، وهذا كثيرا يحذف حرف النداء ويبقى المنادى، لكنه مع اسم الإشارة قليل، كما قال ابن مالك: وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. يعني أن يحذف حرف النداء ويبقى المنادى، إذا كان المنادى اسم جنس وكان اسم إشارة قليل أن يحذف حرف النداء، بل منهم من منعه، إذا قال ابن مالك: ومن يمنعه فانصر عاذية، من يمنع حذف حرف النداء مع بقاء المنادى واسم إشارة، من يمنع ذلك فانصر من لامه على المنع، من لام المجيز فإنك تنصر من لام المجيز، معنى أنه يجوز. والدليل هذه الآية، وهناك أيضا شواهد شعرية تدل على ذلك. من يمنع يعرب هؤلاء خبر لقول أنتم، أنتم مبتدأ وهؤلاء خبر، يكون هناك شواهد شعرية ما يمكن أن لها وجه إلا هذا الوجه، ذر عواء، هذا بداية بيت سيت تتمته، لكن بداية البيت هكذا: ذر عواء، يعني هذا يا هذا ارعوي ارعوعا. قال الله جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. إن خالفوا الميثاق الأول الذي هو لا يسفكون دماءهم فقتلوا أنفسهم. كيف؟ قال المؤلف: بقتل بعضكم بعضا. الميثاق الثاني: ألا يخرج بعضهم بعضا من دياره، وهم قد نقضوا ذلك عن المعاصرين، بين ذلك بقوله: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فهذان الميثاقان اللذان نص عليهما في الآية السابقة، بقي ميثاقان آخران فهما من هذا السياق، وهما ألا يظاهر بعضهم على بعض في القتال أو في الإخراج من ديار. فلا يأتي اليهودي مثلا فيظاهر يتعاون مع الأوس مثلا على قتال من كان يهوديا، أو يتعاون مع الخزرج على قتال من كان يهوديا، أو على إخراجه من دياره. وكان هذا الميثاق وخالفوه كما قال هنا: تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. قال المؤلف: فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء، يعني قراءة تظاهرون، القراءة التي اختارها المؤلف تظاهرون. قراءة ثانية بالتخفيف كما قال في قراءة، في قراءة التخفيف على حذفها. قراءة الأولى تظاهرون، أصلها تتظاهرون بتاعين، فكيف صارت تظاهر؟ مثل ما سبق في يشقق فيخرج من الماء يتشقق، كذلك هنا تظاهر تتظاهر، أدغمت التاء الثانية تتظاهر في هناك تاءان، التاء الأولى تاء المضارعة والتاء الثانية تاء الفعل تظاهر. التاء الثانية أدغمت، أدغمت في الضاء لقرب مخرجيهما، التاء والضاء من طرف اللسان. قال: في إدغام التاء في الأصل، التاء التي صارت ضاء في تظاهرون، الضاء التي عبارة عن ضاعين هنا تظاهرون، الضاء الأولى أصلها تاء، فأدغمت في الضاب صارت تظاهر. رحمك الله. قراءة الثانية: قال وفي قراءة التخفيف على حذفها، على حذفها ضمير يرجع إلى أي تاء؟ الأولى والثانية، الثانية تظاهرون، أصله تتظاهرون، وهذا على اختيار المؤلف أن التاء الثانية هي المحذوفة، في ذلك خلاف يذكر عند قول مالك: وما بتاعين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، تتبين تبين. قال: حذفت التاء الأولى والثانية عند المصنف، التاء الثانية مذهب البصريين، أما الكوفيون فيختارون أن التاء الأولى هي التي حذفت. قال المؤلف في تفسير تظاهرون: تتعاونون، تظاهرون وتتظاهرون أو تظاهرون معنى واحد. قال: تظاهرون عليهم، يعني تتعاونون على بعضكم بعضا. بماذا؟ بحلفائكم العرب. فسيذكر المؤلف، هو خبر مروي عن السدي بنحوه، أن قريظة، يعني يهود بني قريظة، حالفوا الأوس، وأن بني النضير حالفوا الخزرج، كان بين قريظة والنضير حروب مع كونهم يهود، فحصل بينهم قتال وإخراج بعضهم بعضا، وتحالفت قريظة مع الأوس، هذا هو التعاون المذكور، تظاهرون عليه، فبنو قريظة تحالفوا مع الأوس على بني النضير، وبنو النضير تحالفوا مع الخزرج، إذا متحالفوا مع غيرهم على قتال وإخراج بني قريظة، فكل فريق يقاتل مع حلفائه. قال الله جل وعلا: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قال المؤلف: تفسير الإثم المعصية، والعدوان الظلم، كأنه فرق بينهما بأن العدوان أخص الظلم والمعصية أعم. سبق لنا نظير هذا، لكنه فسر المعصية وفسر العدوان بأنه تجاوز الحد بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فقال في يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، فرق هناك بين العصيان والاعتداء بأن العصيان مطلق المعصية، أما العدوان تجاوز الحد في المعاصي غلو الزيادة فيها، وهنا فسر العدوان بأنه ظلم، فهل يراد بالظلم أن تجاوز الحد أيضا فيكون بنفس المعنى السابق؟ محتمل، إذا قال السميع الحلبي بتفسير العدوان هنا التجاوز بالظلم، والظلم يشمل ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لغيره، وعليه فيكون السياق هنا موافق للسياق السابق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذا نقضوا هذه العهود الثلاثة، وهي ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا، وألا يظاهر اليهودي مع غيره على يهودي، يتعاونون على الإخراج أو القتل. بقي العهد الرابع والميثاق الرابع الذي وافوا به، وهو أنه إن أسر بعضهم، إن أسر يهودي، فيجب على اليهود أن يفكوا أسرهم، فهذا وافوا به، كما قال الله جل وعلا هنا: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى بأن يقع يهودي في يد حليفكم، فقريظة كما سبق حالف الأوس، فإذا قاتلت قريظة والأوس بني النضير وقع نظيري في أسر الأوس وهم حلفاء بنو قريظة، يأتي القرظي الذي قاتل مع الأوس ضد بني النضير ويدفع فداء للنضير، طب شو قاتلته والآن تدفع لحلفائك حتى يطلقونه؟ فإذا سئل عن ذلك كما ذكر المؤلف لما تقاتلونهم وتفدونهم، قالوا: أمرنا بالفداء. فيقال: فلما تقاتلونهم؟ فيقولون: حياء أن تستدل حلفاؤنا. فيقاتل القرظي مع الأوسي خاف أن تصير الذلة على حليفه الأوسي، وأما الفداء فلا يقع فيه ذلة لحليفه بخلاف القتال الإخراج. قال وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى. قال تفدوهم وفي قراءة تفادوهم. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره. يعني الفداء قد يكون بدفع مال للشخص حتى يفك الأسير، وقد يكون بتبادل أسرى، خذ هذا الأسير وفك أسيرك. قال المؤلف وهو مما عهد إليهم، وهو أي فك الأسارى من جملة العهود الأربعة السابقة. قال الله جل وعلا وهو محرم عليكم إخراجهم. قوله وهو، قال المؤلف أي الشأن، الضمير هنا سمى ضمير الشأن، لا مرجع له متقدم، بل تفسره الجملة التالية لأن ضمير الشأن يفسره ما بعده، تفسره جملة. الأصل أن الضمير يرجع على متقدم، إما متقدم لفظا ورتبة أو متقدم لفظا لا رتبة. أما أن يرجع على متأخر لفظا ورتبة هذا لا يقع إلا في مواضع ذكر من الشاهد مغني اللبيب، من تلك المواضع أن يكون الضمير ضمير الشأن كما في هذا السياق. ضمير الشأن يكون بصيغة الإفراد، إما بالتذكير وهو أو بالتأنيث هي مثلا، ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخ الابتداء، ويؤتى به لتعظيم المخبر عنه. وهو محرم عليكم إخراجه، لتعظيم ما ذكر وهو الإخراج، أن يخرج بعضهم بعضا من دياره، وأن ذلك محرم عليهم. وضمير الشأن من الأدوات التي يحتاجها المفسر كما قال السيوطي في الإدخال، تعالى ضمير الشأن في سياقاته والمقصد منه. قال وهو محرم عليكم إخراجهم، هذا الجملة قال المؤلف في وجه علاقتها بما قبلها. قال متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، جملة وهو محرم عليكم إخراجهم جملة حالية من قوله وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، كأن التقدير ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم. تخرجون من ديارهم من العهود التي عليكم عدم الإخراج، فصارت هذه الجملة جملة حالية لقولي وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وجملة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم جملة معترضة كما قال المؤلف، والجملة بينهما اعتراض. قوله وهو محرم عليكم إخراجهم يعني نص على أحد ثلاثة نقضوا فيها العهد، وهي القتل والإخراج والمظاهرة، ويفهم من ذلك تقدير أحوال أخرى إذا قلنا جملة هو محرم عليكم إخراجهم حال من قوله تخرجون فريقا منكم، فنقدر أحوال أخرى لما نقضوا فيه العهد، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وهو محرم عليكم إخراجكم أنفسكم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم أن تظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. لكن القرآن فيه الإجاز والاكتفاء، وإذا قدرت حال في مكان واحتجنا أن نقدر أحوال في مواضع أخرى تقدر، والاكتفاء أسلوب من أساليب البلاغة المشهورة، سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، يعني الله جعلنا سرابيل تقينا الحر وسرابيل أخرى تقينا البرد، لكن ما ذكر في السياق البرد اكتفاء، مثل ما سبق أيضا في المواثيق التي ذكرت في الآية السابقة ذكر ميثاقين واكتفى بها لأن بقية المواثيق ذكرت في الآية التالية. قال المؤلف: أي كما حرم ترك الفداء وكانت، قال وهم حرم عليكم إخراجهم، أي كما حرم ترك الفداء حرم عليهم أن يخرج بعضهم بعضا، وحرم عليهم ترك الفداء يعني ترك أن يفدي بعضهم بعضا، فوفوا بالثاني وهو أن يتركوا الفداء بمعنى أنهم فدى بعضهم بعضا، وأما الإخراج وكذلك القتل والمظاهرة فلم يفوا به. بين ذلك المؤلف بقوله: وكانت قريظة حالك الأوس، والنظير الخزرج، يعني نظير حالف الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم، أي يخرب الفريق المقاتل ديار الفريق المقاتل ويخرجهم إذا خالف العهد الأول قتال والإخراج. وأما الفداء قال: فإذا قسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قال أمرنا بالفداء، فيقال فلما تقاتلونهم وأنتم نهيتم عن القتال أيضا، فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا، أن ترك القتال مع الحليف فيه إذلال الحليف، وأما دفع الفداء ليس فيه إذلال الحليف. قال جل وعلا ردا عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه من جملة المساوئ، فنقبل المواثيق السابقة من جملة المساوئ، والأخذ بما في التوراة وببعض ما في التوراة وترك البعض من المساوئ. وإذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب، لماذا في الفداء؟ لأنهم كانوا يفدون أسراهم، لأن هذه من المواثيق فوفوا بها، لكن بقية المواثيق الثلاثة من القتل والإخراج والمظاهرة لم يفوا به، كما قال المؤلف هنا في تفسير تكفرون بعض، قال وهو ترك القتل والإخراج والمباهاة، هذه ثلاثة هذه لم يفوا بها. ومن كفر بعض الكتاب وترك بعض فهو كافر. بل هم الكافرون حقا كما قال الله جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا، في سياق من آمن بعض الأنبياء ولم يؤمن بعض. والاستفهام بقوله أفتؤمنون للإنكار التوبيخي، أي تفعلون ذلك فتؤمنون بعض الكتاب، عند المعطوف عليه محذوف على قول الزمخشري كما سبق، قدر بعد الهمزة فتؤمنون، يعني أتفعلون ذلك في داء الأسرى والقتال والإخراج والمظاهرة، فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض. قال الله جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يعني يؤمن بعض الكتاب ويكفر بعض، ما جزاؤه إلا عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما في الدنيا قال إلا خزي، قال المؤلف هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد وقع لهم ذلك. قال المؤلف: وقد خزوا، أي ذلوا. لماذا؟ بقتل قريظة، إن ذكر الله خبرهم في سورة الأحزاب: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم إلى آخره. ونفي النظير إلى الشام، ذكره الله في سورة بني النظير، سورة حشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الآيات. قال: ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، يعني على بني النظير في الشام، أخرجوا إلى الشام وضربت الجزية عليهم، وكذلك على بقايا من يهود بني قريظة كانوا في خيبر. هذا الخزي في الدنيا. وأما في الآخرة قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قال: ويوم القيامة يردون، يرجعون إلى أشد العذاب. قال الله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. قال بالياء والتاء: يعملون وتعملون. هل في أحدهما الكفات؟ قال: ويوم القيامة يردون، ثم قال: تعملون. وهل في قوله يردون أصلا الكفات؟ إن قيل إنه راجع إلى قوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يفعل يعني هو صار غيبة، فكان مناسبا أن يقول يردون ويعملون. وإن كان راجع إلى قوله: أفتؤمنون، هذا خطاب، فيكون قول ويوم يردون غيبة، فيكون التفاتا. وقول مثل ذلك في تعملون ويعملون. قال الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ومعنى اشتراء فسره المؤلف بقوله: بأن آثروها عليها، آثروا الدنيا على الآخرة، حيث أخذوا بعض الكتاب وكفروا ببعض. أنهم قالوا سابقا، قالوا: حيان أن تستدل حلفاؤنا فنبقى معهم في القتال والإخراج والمظاهرة إلى آخره. قال جل وعلا: فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب دائم لا ينقطع. يدل على أن النار لا تفنى. قال الله جل وعلا: ولا هم ينصرون. قال المؤلف: يمنعون منهم، لا يمنعون من العذاب، فالعذاب دائم ولا أحد يستطيع أن ينصرهم منهم. ما قال الله جل وعلا: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم ومساوئهم. وذكر الله جل وعلا جنايات للأسلاف وربطها بجنايات للأخلاف من بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب. قدم بين يدي تلك الجناية ما أعطاه الله جل وعلا موسى وعيسى قال الله جل وعلا: ولقد أتينا موسى الكتاب، يعني والله قد أتينا موسى الكتاب، قال مؤلف التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، قال مؤلف أي أتبعناهم رسولا في إثر الرسل، أتبعناهم هذا تفسير للقفو مع الاتباع، فلان يقفو فلان أي يتبعه، منه القفا مؤخر العنق، قافية الشعر آخر الشعر آخر السطر وآخر البيت. قال المؤلف أتبعناهم أي أتبعناهم إياه، أتبعنا الرسل لموسى وكانوا بعد موسى وكانوا رسلا كثر. قيل إن بين موسى وعيسى مذكور في قوله وعتينا عيسى بن مريم بينهما 70,000 نبي كذا قيل، قيل بينهما من سنوات 1925 سنة، عن أخبار بني إسرائيل تذكر دون أن تصدق وتكذب. قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وكل هؤلاء الرسل من أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه السلام. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، التنصيص على عيسى لأنه آخرهم آخر رسل بني إسرائيل. ولإظهار قبح ما فعله اليهود في عيسى، قالوا أتينا عيسى بن مريم البينات، قال المؤلف المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، أي ثلاث آيات معجزات ذكرها الله جل وعلا في سياقات، منها قوله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والأكمه الذي ولد أعمى ربما أطلق على من كان عماه طارئا، لكن في الغالب يطلق على من ولد وهو أعمى. وكان عيسى يشفي الأكمه والأبرص الذي في مرض البرص ويحيي الموتى بإذن الله. قال الله جل وعلا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه قال المؤلف قويناه، بمن؟ بروح القدس، قوى الله جل وعلا عيسى عليه السلام بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. قال المؤلف في إضافة روح القدس، قال من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني كأنه قال الروح المقدسة، الموصوف الروح والصفة القدس. إذا قيل من إضافة الصفة الموصوف عرف الموصوف حتى يصح أن تصفه بالمعرفة، كأنه قال أيدناه بالروح القدس، القدس المقدسة، القدس هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، فأيده الله بالروح المقدسة، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه كما قيل. فهل يصح إضافة الشيء إلى نفسه؟ مسألة فيها خلاف طويل بين النحاة، ذكرها ابن مالك عند قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، البصريون كأبي مالك لا يرون جواز إضافة الموصوف إلى صفته إلا بالتقدير مضاف آخر لروح مثلا، كما قالوا في صلاة الأولى، الصلاة الأولى قالوا صلاة الساعة الأولى، قدروا مضافا حتى لا يضاف الموصوف إلى الصفة أو الصفة إلى الموصوف. لكن أمثلة في هذا كثيرة، كل هذا نحتاج إلى التقدير. إذا كان مذهب الكوفيين أولى بجواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا أفاد فائدة كإضافة الموصوف إلى الصفة هنا. حق اليقين نظيرها، ما كنت بجانب الغربي، يعني الجانب الغربي في القرآن كثير من هذا السياق نظافة الموصوف إلى صفته. قال المؤلف: أي الروح المقدسة جبريل، لأن جبريل وصف بأنه الروح، نزل به الروح الأمين، أرسلنا إليها روحنا. قال مسلم في حسان: اللهم أيد حسان بروح القدس، كما في الصحيحين. في رواية: أهجهم وجبريل معك، فعرف أن روح القدس هو جبريل. لماذا وصف بالقداسة؟ قال المؤلف: الروح المقدسة جبريل لطهارته، طهارته من الذنوب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قال: يسير معه حيث سار، أيده الله جل وعلا، أيد الله عيسى عليه السلام بروح القدس، وكان جبريل يسير معه حيث سار، ولا يستطيع أحد من اليهود أن يكيد بعيسى أو أن يقتله، وذلك رفعه الله لما أرادوا أن يقتلوه. قال المؤلف: فلم تستقيموا. هذه الجملة هي المقصود بسياق الكلام، سياق الكلام لبيان مساوئ بني إسرائيل، فقدم بين يدي ذلك ما آتى الله موسى الكتاب وتقفيته بالرسل من بعده، وإيتاء عيسى مريم البينات، وتأييده بروح القدس، ومع ذلك لم تستقيموا يا بني إسرائيل، مع أن أنبياءكم أعطوا من كرامات ما أعطوا، من المعجزات ما أعطوا، بل كذبتم فريقا من الأنبياء وقتلتم فريقا، كما قال الله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله: فلم تستقيموا، قدر المؤلف ليعطف عليه ما بعدهم، أفكلما جاءكم على تقدير فلم تستقيموا فاستكبرتم، كأن التقدير هكذا: فلم تستقيموا فاستكبرتم، فكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني كلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم. قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تهوى قال المؤلف تحب، من هوي يهوى، وليس من هوى يهوي إذا سقط. قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، قال المؤلف من الحق، بما لا تحب أنفسكم من الحق استكبرتم، قال المؤلف تكبرتم، فسر الاستكبار بالتكبر لبيان أن التين والتالتة الطلب، لما استكبر هنا ما تكبر، استفعل بمعنى تفعل. قال: تكبرتم عن اتباعه. قال المؤلف: جواب كلما جواب كلما استكبرتم جواب الشرط كلما ذات شرط وفعلها جاءكم وجوابها استكبرتم. قال المؤلف وهو محل الاستفهام. استفهام أفكلما جاءكم أين المستفهم عنه؟ استفهام استكبار كأنه قال استكبرتم كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هذا محل الاستفهام وليس محل الاستفهام أفكلما جاءكم. كان كلام كان معروف يعني في تقديم وتأخير حيث المعنى. قال المؤلف بين معنى الاستفهام هنا، قال والمراد به التوبيخ. قال استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نتج عن الاستكبار أنهم كذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا. قال ففريقا كذبتم، الخطاب للمعاصرين والمراد أباؤهم لأنهم الذين كذبوا وقتلوا الأنبياء. قال فريقا منهم أي من الأنبياء كذبتم كعيسى. قال فريقا تقتلون، سيأتي كزكريا ويحيى، لكن عبر بالمضارع. الأصل يقول فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، الإخبار عن بني إسرائيل المتقدمين الأسلاف. الأصل يعبر بالماضي، فريقا كذبتم إن كذب آباؤكم وفريقا قتلتم، لكن عبر المضارع. لماذا؟ قال المؤلف المضارع لحكاية الحال الماضية. يعني كأنه أراد أن يصور القتل حالا، القتل وقع سابقا لكن لتقريب الصورة كأنك تشاهد الحدث الآن، عبر بالمضارع ويقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم ويخبر عنه بالمضارع الدال على الحال. فالمضارع يدل على الحال والاستقبال، والقتل وقع سابقا يقال أراد أن يصوره كأنه الآن. هذه من الأساليب البلاغية. قال المؤلف أي قتلتم، فسر المضارع معنى الماضي. يأتي المضارع معنى الماضي تقتلون بمعنى قتلتم، كما يأتي العكس ماضي معنى المضارع أتى أمر الله يعني سيأتي، فلا تستعجلوا كأمر الله سيأتي أمر الله يوم القيامة. قال الله جل وعلا وقالوا قلوبنا غلف. لما ذكر الله جل وعلا ما وقع من الأسلاف من الاستكبار وتكذيبهم لبعض أنبيائهم وقتلهم البعض، كان مناسبا يذكر ما فعله المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل السالفون بأنبيائهم. فالسالفون منهم من كذب منهم من قتل، وأما المعاصرون للنبي فماذا فعلوا؟ فذكر شيئا من أفعالهم، من ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قلوبنا غلف، كما قال المؤلف هنا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، أي المعاصرين قالوا قلوبنا غلف. معنى غلف قال المؤلف جمع أغلف، فعل لنحو أحمر وحمرة، أي مغشاه بأغطية فلا تعي ما تقول، مغلفة بأغطية حسية أو معنوية. هم يرون أنها حسية لأنه لا يكون استهزاء إذا قالوا قلوبنا غلف يعني أنها مغطاة تغطية معنوية، أن هذا أثبته الله بقوله بل لعنهم الله بكفرهم لذلك لا يعون، إنما أرادوا أن قلوبهم مغطاة بأغطية حسية بحيث لا يعون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم رضي قوله عن المشركين فقالوا قلوبنا في أكنة في أغطية مما تدعون إليه. قال وقالوا قلوبنا غلف. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال المؤلف في بل للإضراب والإضراب وبل من أدوات الإضراب من أدوات التي يحتاجها المفسر كما قال السيوطي أن تعرف أدوات الإضراب التي منها بل سبق منها أم. والإضراب معناه الإعراض عن الشيء بعد الإقبال إليه بعد أن أخبر الله عن قولهم أعرض وأضرب عن قولهم بقوله بل لعنهم الله. والإضراب ينقسم عند النحاة إلى قسمين. القسم الأول إضراب إبطالي كما في هذا السياق لأنهم قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله جل وعلا هذه الدعوة التي دعوها لأنها مغلفة بغلاف حسي فبين الله أنها مغلفة بغلاف معنوي ليس حسيا كما زعموا. هذا النوع الأول. ونظير قوله تعالى أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال الله سبحانه بل عباد مكرم. فهذا إضراب إبطالي لدعواهم أن الله اتخذ ولدا قال الله بل هؤلاء العباد هؤلاء الملائكة عباد مكرم. النوع الثاني إضراب انتقالي وسيأتي إن شاء الله عند قوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا أي اليهود نبذه فريق منهم ثم قال بل أكثرهم انتقل إلى عتاب آخر وأن أكثرهم لا يؤمنون. هو نظير قوله أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا. فليس إبطالا للكلام السابق. الكلام السابق حق أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كلام حق. بهذا يفرق بين الكلام بين الإضراب الإبطالي وانتقال الإبطالي. الإبطال كلام سابق انتقال لا يريد إبطاله بل يثبته حقا لكن ينتقل إلى أسلوب آخر في الرد أو في معنى آخر أو نحو ذلك. قال جل وعلا بل لعنهم الله. قال المؤلف تفسير اللعن أبعدهم من رحمته وخذ لهم عن القبول. فهذا سبب عدم وعيهم لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لعنهم الله ابتداء؟ قال الله جل وعلا بكفرهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال بل لعنهم الله بكفرهم. قال المؤلف وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم يعني كما ادعوا أن في قلوبهم ما يغلفها الله جل وعلا بل لعنهم الله بكفرهم. فترتب على ما على هذا ماذا بعد اللعن والخذلان من الله لهم أن قليلا منهم أن إيمانهم إيمان قليل. قال فقليلا ما يؤمنون. قولوا قليلا هذا على ظاهر سياق المؤلف وله عدة إعرابات لكن على ظاهر سياق المؤلف أنه نعت لمصدر محذوف والتقدير فيؤمنون إيمانا قليلا كما قال المؤلف هنا قيم ما يؤمن قال ما زائدة كأنه قال فقليلا يؤمنون، يؤمنون إيمانا قليلا، قال لتأكيد القلة. ما زائدة، ما الفائدة منها؟ لتأكيد القلة أن إيمانه إيمان قليل يسير، أي إيمانهم قليل جدا. وهل هذه القلة على ظاهرها يعني أن عندهم شيء من الإيمان لكنه قليل؟ هذا وجه يذكر. والوجه الآخر يرى أن القلة هنا معناها العدم، أنهم لا يؤمنون أصلا، لأن من لعنه الله كيف يؤمن ويكون عنده مزعة إيمان؟ وإذا قال الكسائي تقول العرب مررت بأرض قلما تنبت الكراث والبصل، أي لا تنبت شيئا، مررت بأرض قلما تنبت، ظاهر قلة أنها قد تنبت لكن قليلا، لكن العرب ما يقصدون هذا، يقصد أنها لا تنبت شيئا. كذلك قوله فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون أصلا. صلى الله جل وعلا لنا لكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سياق الباقي فيه طول فنقف هنا أحسن. أعانكم الله. شيء سؤال؟ لا مو هذه جملة، أي جملة، أي جملة اعتراضية؟ أنا ما قلت هذه، هذه جملة حالية، ما قلت هذه اعتراضية، اللي قبلها، اللي قبلها. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذه الجملة. وإن يأتوكم كل هذه، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذه جملة اعتراضية. ها؟ لا تظاهرون لا مع قبل، ما قبلها. استفدا. ولف جمع أغلب